عليه آبائكم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ومعارج

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الذين آمنوا بأن

ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون